أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الجلال أنه لا يمكن رجوع القيد إلى أنقاض الهيئات، وأن يكون الهجوم نفسه مخلوقا بشيء، وإنما القيد يرجع إلى المادة لا محالة، ولكنه يختلف من حيث وقوعه تحت الثلاث، لأن أن يكون تحصيله واضعا على المثلاث، لأن لا يكون كذلك، لإذاك القيد راجع إلى المادة لا محالة. ثم بعد ذلك وبعد التنازل وفرض أن القيد يرجع إلى المادة تارتان وإلى الهيئة أخرى، وأنه إذا رجع إلى المادة يجب تحصيله، وإذا رجع إلى الهيئة لا يجب تحصيله، بل يكون شرطا للوجود إذا دار الأمر بينهما وتردد ولم يعلم أنه راجع إلى الهيئة أو إلى المادة. اختار هنا قدس الله نفسه أنه بمقتضى الأصل اللفظي لا بد من رجوعه إلى المادة، فيبقى الهيئة على إطلاقها. ذكر في ذلك وجهين. الوجه الأول تقدم الكلام فيه، وأن إطلاق الهيئة كمولي وإطلاق المادة بدلي، وكل ما دار الآن بين رفعيات عن الإطلاق الكمولي ورفع اليد عن الإطلاق البدلي تعين الثاني، وقد تقدم الكلام فيهم والسلام، وذكرنا أنه لا وجه لذلك، لأن وافقه شيخنا الأستاذ قدس سره، بل إن كل من الإطلاقين في أرض واحد، وكل منهما يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة، وهو بالنسبة إليهما على حد سما فلا موجب لتقييد أحدهما على الآخر. ذكر وجها ثانيا في المقام، وحاصل الوجه الثاني أنه كل ما دار الأمر بين رفع اليد عن ظهورين ورفع اليد عن ظهور واحد في الكلام معينان تعين الثاني، لأنه هو القدر المتيسر، لأنه لم يرد فيه الظاهر، وأما الآخر فحيث إنه مسبوق فيه فيؤخذ به، يعني إن رفع اليد عن الظاهر لا يكون إلا بقرينتين، فكل ما دار الأمر فيه بين أن يرفع اليد عن ظاهر أو عن ظاهرين ما هو المسبوق يرفع اليد عنه، فأما الثاني المسبوق فيه فحيث لم تكن قرينة على رفع اليد عنه لازم الأخذ به فلا موجب لرفع اليد عنه بلا سبب. آجا بحسب الكبرى واجه، وأما بحسب الصغرى ذكر قدس الله نفسه أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة لا محالة دون الأجل، فإن الوجود إذا كان محسوسا بشيئين فلا بد من أن يكون المادة، يعني الواجب ذات الواجب لا بد من أن يكون مقيدا به لا محالة، إذ لا يمكن أن يكون شيء شرطا للوجود ولا يكون المادة مقيدة به، فتقييد المادة معلوم على كل حال إما بالأصالة أو بتبع تقييد الهيئة، وأما تقييد الهيئة فهو غير معلوم، إذن يؤخذ بإطلاقه إذ لم يدل دليل على التقييد ولم تكن قرينة على ذلك. بيان هذا أن الوجود إذا كان مقيدا بشيئين كزوال الشمس بالنسبة إلى وجود وجود الصلاة مثلا، أو وجود الاغتسال بالنسبة إلى الجنابة، يعني الجنابة بالنسبة إلى وجود الاغتسال الذي هو شرط له، إذا ثبت هذا علمنا من الخارج أن وجوب الغسل مشروط بالجنابة ووجوب الصلاة مشروط بدخول الباب، لا محالة، لا بد من أن يكون الغسل صادرا من الجنوب، يعني مخلوقية الغسل، الغسل المخلوق إنما هو الغسل الواقع من الجنوب. التقييد في طرف الانفصال أيضا لا بد منه، إذ لا يعدل أن يكون وجوب الغسل مشروطا بالجنابة ويكون الغسل الواجب أعم من الصادر من الجنب أو الصادر من غير الجنب. لا بد من أن يكون الغسل أيضا مقيدا بوقوعه من الجنب، فتبييد الوجوب يستلزم تبييد الواجب لا محالة. وكذلك إذا كان وجوب الصلاة مقيدا بجمال الشمس فلا بد من أن تكون الصلاة أيضا واقعة بعد جمال الشمس، إذ لا يمكن أن يكون الصلاة السابقة على الزوال هي واجبة بوجوب متأخر. الواجب لا يتقدم على الوجوب لا محالة، بل الواجب يقع بعد الوجوب، فإذا كان الوجوب مشروطا بالزوال فالصلاة أيضا مشروطة بوقوعها بعد الزوال لا محالة. فتقييد الهيئة أي تقييد الوجوب، تقييد مفاد الهيئة هو الوجوب، يستلزم تقييد المادة يعني ذات الواجب، فذات الواجب لا بد من تقييدها بكل قيد يكون قيدا للوجود. على هذا اذا دار الامر بين تقييد الهيئة وتقييد المادة، تقييد المادة معلوم يقينا، على كل تقدير المادة مقيدة اما بتبع تقييد الهيئة بهذا القيد أو بكونه مقيدا به استقلالا، وأما تقييد الهيئة فلا علم لنا بذلك، فإن تقييد الواجب لا يستلزم تقييد الوجوب بالضرورة. كثير من الواجبات الصلاة وغير الصلاة مقيدة بأمور، ولكن الوجوب بالإضافة إلى هذه الأمور مطلق، كالاستقبال بالنسبة إلى الصلاة، فإن الاستقبال قيد في الواجب، وكذلك طهارة البدن أو اللباس قيد في الواجب، إلا أن الوجوب غير مقيد بذلك، يعني الوجوب مطلق، سواء استقبل المكلف أم لم يستقبل، فطهر بدنه أو صوبه، ارتسل أم لم يرتسل، توزأ أم لم يتوزأ، في جميع هذه الحالات الوجوب موجود. فتقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة دون العجل على هذا، نعلم تفصيلا بتقييد المادة إما استقلالا أو بالتبع، ولكن تقييد الهيئة غير معلوم فيبقى على إطلاقه. ونظير هذا الكلام، هذا في الأصل اللفظي، ونظير هذا الكلام في موارد قاعدة الفراغ وفي موارد الأصول العملية أيضا جارين. نظير ذلك ما إذا علمنا فأن المكلف قد أخل بشيء إما في وجوده أو في صلاته يعلم إكمالا ولا يدري أنه أخل بوجوده، لم يمسح مثلا وترك المس، أو ترك جزءا من موارد الغسل، أو أنه ترك ركوعا في صلاته بعد الفراغ من الصلاة، يعلم جمالا بأحد هذين الأمرين، إما بإخلال شيء في وضوئه أو بإخلال شيء في صلاته. أين من هذا القبيل هنا نعلم تفصيلا بإخلال الصلاة، إما من جهة ترك الركوع أو من جهة إخلال الوضوء، إما أن وضوءه كان باطلا لإخلال شيء مثل للإخلال بشيء من أجزائه من مس أو من غسل الوضوء باطل أو أنه ترك ركوعا فهذه الصلاة بشخصها خافضة للشرع وهو الطهارة أو خافضة للجزء وهو الركوع مثلا. فالصلاة معلومة البطلان تفصيلا ولكن الوضوء غير معلوم البطلان. نحتمل أن يكون الوضوء صحيحا فنلتزم بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء لأنه خف بعد الفراغ، وأما بالنسبة إلى الصلاة فلا، فإنها معلومة البطلان. فالصورة ابتداء وإن كانت صورة العلم الإجمالي نعلم إجمالا ببطلان الصلاة أو الوضوء، إلا أن هذا العلم الإجمالي ينهل إلى علم تفصيلي وفك بدني بالنسبة إلى بطلان الصلاة علم تفصيلي، وبالنسبة إلى بطلان الوضوء فك بدني. فقاعدة الفراغ لا مانع من جريانها بالنسبة إلى المشكوك فيه وهو الوضوء، وهكذا في سائر الأصول يمكن تصور ذلك. المقام من هذا القبيل، فإنا من كنا ابتداء نعلم إجمالا بقيد راجع إلى الهيئة أو إلى المادة، وكل منهما طرف للعلم الإجمالي، إلا أنه ينهل تفصيلا إلى العلم بتقيد المادة إما بالتبع أو بالاستقلال، فيكون تأييد الهيئة مشكوكا فيه ابتداء فنتمسك بالإطلاق. هذا ملخص كلام الشيخ قبل الله نفسه بالمقام، وقد واقفه على ذلك صاحب الكفاية قبل الله نفسه فيما إذا كان التأييد بدليل منفصل، فلو ثبت من الخارج، يعني أولا المولى أمر بشيء ولم يقيده في ظاهر كلامه لا من جهة المادة ولا من جهة الهيئة، فانعقد الظهور في الإطلاق السمومي بالنسبة إلى الهيئة، وانعقد الإطلاق البدلي بالنسبة إلى المادة، كلا الظهورين قد تم في الكلام، ولكن بقرينة منفصلة ثبت التقييد إما بالنسبة إلى الإطلاق أو بالنسبة إلى الإطلاق الشمولي أو بالنسبة إلى الإطلاق البدلي. قد وافق الشيخ قدس الله نفسه هنا لأن التقييد المادتين معلوم إما بالإستقلال أو بالتبع، ولكن إطلاق الهيئة غير معلوم، فانعقد الظهور في الكلام ولم تثبت قرينة من الخارج على خلاف هذا الظهور فيتبع الظهور. وأما فيما إذا كان التقييد متصلا بالكلام حينئذ، حيث إن الكلام مخوف بما يصلح لأن يكون قرينة، فلا ينعقد الظهور الإطلاقي من الأول في شيء منهما. فالشك البدني أيضا لا يكون موردا للتمسك بالإطلاق، وإن كان الأمر كما ذكر الشيخ يعني سلم هذه الكبرى وتطبيقها، إلا أن الشك في الإطلاق بل يسقط التمسك بالإطلاق إذ لم ينعقد الظهور من الأول، فإن من مقدمات الإطلاق عدم البيان، ونحتمل أن يكون هذا بيانا. فوافق الشيخ قدس الله نفسه في المقيد المنفصل ولم يوافقه في المقيد المتصل، ولكن شيخنا المستاذ قدس الله نفسه وافق الشيخ في كلا الفرزين، حتى فيما إذا كان التقييد متصلا بدعوى أن هذا ليس من موارد احتفاظ السلام بما يصلح للقرينية، فإن ذلك فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقن، وأما إذا كان في البين قدر متيقن وهو رجوع القيد إلى المادة بالنسبة إلى الآخر، يعني إلى الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى الآخر، لا مانع من التمسك بالإطلاق. هذا ملخص كلامه في المقام، ولكن الظاهر أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق أي بإطلاق الهيئة في المقام فيما إذا كانت القرينة منفصلة فضلاً عما إذا كانت متصلة. لا وجه لذلك، بل يثبت الإطلاقان معاً حتى فيما كانت القرينة منفصلة. بيان ذلك أن الكبرى التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه، وأنه إذا دار الأمر بين أن يرفع اليد عن ظهور واحد أو أنه عن غيره عن ظهورين هذا أحدهما، الأمر كما ذكره قدس الله سره، يعني يقتصر على المتيقن، وبالنسبة إلى الآخر يؤخذ بالظهور. ونظير ذلك ما ذكرناه في قاعدة الفراغ، بالمقدار الثابت نرفع اليد وفي غيره فلا، فإن العلم الإجمالي كما ذكرناه ينحل إلى علم تفصيلي وشك بديهي، وأما بالنسبة إلى المقام ينحل كلامنا، فليس هذا داخلا في تلك الكبرى، يعني ليس هنا قدر متيقن ليؤخذ به، وبالنسبة إلى الآخر يتمسك فيه الزهور حتى في المنفصل فضلا عن المتصل، بل هو من دوران الأمر بين المتباينين. والوجه في ذلك يظهر مما قاضي فرعون أمتي فرعون قاضي فرعون در همه جایی میتونی سیاسی نیدن بسره. والوجه في ذلك يظهر مما ذكرنا وحاصل ما ذكرنا أن القيد إذا كان راجعا إلى الهيئة فلا بد من أخذه مخروج الوجود، وما كان مخروج الوجود لا يقع في حيز الطلب لا محالة، يعني في حيز الطلب من هذا الأمر كما ذكرناه في أول مقدمة الواجب، وقلنا إن مقدمات الوجود خارجة عن هذا البحث، أي بحث مقدمة الواجب، وذلك لأن الغيب قد أخذ فيه مخروج الوجود، إذا كان كذلك إذن يجب شيء آخر، فما لم يفرز وجوده لا وجوده، وبعد فرز وجوده لا معنى لطلبه، خلد مخروج الوجود خلد الحاصل وهو غير ممكن. معنى قوله إن سافرت فقصر أن السفر مخروج الوجود، فإذا فرز السفر خارجا بعده غير قابل للطلب، قبل وجود السفر خارجا لا معنى لطلبه لأنه لا وجود بعده. وجود القصد إنما يكون عند تحقق السفر خارجا، فما يرجع من الخير إلى مقام الهيئة لا بد من أن يؤخذ مخروج الوجود، ويستحيل أن يتعلق به طلب من قبل هذا الطلب، يعني هذا الوجود الذي هو مشبوه به، طلب آخر بنظر أو غير نظر ممكن أن يكون السفر واجباً بنذر بيمين بشرط في ذن عقد فأمر من السيد مقدمة لجهاد وغير ذلك، أما من ناحية الوجوب المشبوك به فهذا غير ممكن. و اما ما یکون من الحیوت راجعا الى الماده خد تقید بهی یقع فی حیز طلب الامحاله من قبل هذا التقيد لابد للمكلف من ايجاد هذا القيد اذا كان امرا اختياريا فما هو المفروض في الكلام فاذا امرنا بالصلاه عن طهاره كما يجب علينا ايجاد الصلاه خارجا كذلك يجب علينا ايجاد الطهاره ايضا فلو كان الثوب او البدن متنجسا او لو كان المكلف محدثاً يجب عليه تحصيل الطهارة مقدمةً لتحصيل الواجب المقيد به فأهد الفلقين على أهد الفرزين لا يمكن أن يكون تحت الكلام يعني لا يتعلق بالكلام وعلى التقدير الآخر لا بد من ان يقع حجز الطلب بهذا المعنى لان التقيد واقع في حجز الطلب ولا بد من ايجاد الخير ولو لم نكن بوجوب المقدمه بل من باب الالزام العقلي لا بد من الايجاد ومن تحصيل في الخارج اذن كيفيه التقييد بالنسبه الى الوجود مغايرة لكيفية التقييد بالنسبة إلى الواجب المعبر بالأنه المادة فإذا كانا مختلفين فليس أحدهما قدرا متيقنا بالإضافة إلى الآخر فكيف يمكن أن يقال إن أحد التقييدين معلوم تفصيلا إما بالتبع أو بالاستقلال والشك إنما هو في التقييد الآخر ليس ما قد ينفقا فإذا علمنا بأن الواجب أنه بأن التقييد ثابت في الجملة ولكن لم نعلم أنه قيد للوجوب لئلا يجب تحصيله أو قيد للواجب ليجب تحصيله أي شيء هو قدر متيقن في المقام بل كل منهما طرف للشك وحيث نعلم اجمالا فان احد الاطلاقين قد قيد بحسب مقام الظهور وليس هذا الظهور مطابقا للواقع فلا محاله يحدث كلا الاطلاقين لعدم الترجيح بالبين واما ما ذكرنا من وقوع الواجب بعد هذا القيد فيما إذا كان القيد قيدا للهيئة كما مثلناه بالجنابة فالجنابة حيث إنه شرط لوجود الغسل فلا بد من أن يكون الغسل واقعا بعد الجنابة هذا أجنبي من محل الكلام هذا المعنى من التقييد نعم هو متيقن إلا أن التقييد الذي نبحث عنه وهو محل الكلام ليس بهذا المعنى من التقييد بل بمعنى أن يكون واقعا في حيث الله هذا التقييد معلوم تحديدا الذي هو مشكوك فيه أن يرجع إلى المادة نفسه يعني يقع في حيز الكلام ورجوعه إلى الهيئة مثل الجنابة بالنسبة إلى وجوب الغسل يعني ليس بواقع في عجز الثلاث لا يجب على الإنسان أن يجنب نفسه ليغتسل الإجناب ليس من الواجبات يعني ليس قيدا بالواجب وإنما هو قيد للثلاث فتقييد الهيئة وإن كان يستلزم تقييد المادة بوجه كما ذكرنا إلا أن هذا خارج عن محل البحث الذي هو محل البحث تقييده بمعنى تعلق الطلب به وأن يكون التقيد به في حيز الطلب ليجب على المكلف تحصيله هذا طرف للعلم الإجمالي وهذا ليس بمتيقن إذن مقتضى العلم الإجمالي سقوط كلا الإطلاقين ولا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وليس أحدهما قدرا متيقنا خارجا ليكون الآخر مشكوكا فيه حتى إذا كانت القرينة منفصلة يؤخذ به بدعوى أن الإطلاق لا يرفع اليد عن إلا بقرينتين وحيث لا قرينة فالإطلاق يؤخذ به. فهذا الكلام ساقط وما يتفرع عليه في كلام صاحب الكفاية وكيف الإطلاق يظهر فساده بما ذكرناه. والحمد لله رب العالمين.